فعندما نسأله من مات قبل أو من وجبت عليه الزكاة ومات قبل أدائها. نعم فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تؤخذ من تركته، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن الذي خالف من الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة، ورأى أنها تسقط إلا إذا أوصى بها، فإذا أوصى بها تلزمه، وإذا لم يوص بها فإنها تسقط، لأن دين الله عبادة، ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية المكلف وفعله، فإذا لم يوصي فقد فات الشرط بموته، والصحيح أنه لا يفوت، فإن الزكاة تتعلق بماله، فهذا المال قد وجبت فيه الزكاة، فعلى هذا تخرج منه، ويجب على الورثة إخراجها، ويجب على الورثة إخراجها قبل قسمة التركة. هل تقدم على دين الآدمي؟ الشافعي يرى أنها تقدم على دين الآدمي، فدين الله أحق أن يقضى، وهل تسقط الزكاة بالتقادم الزمن؟ لا تسقط، فمهما طال الزمن ومضت السنون على الزكاة فإنها لا تسقط، بل تبقى حقا مشغلا لذمته. وهذا متى؟ إذا كان يعلم الوجوب، أحسنت، عند العلم بوجوبها، فإنه مهما طال الزمن فيجب عليه أن يخرج عن جميع السنين المتقدمة، ولا يقول يا جماعة ما سيبقى لي شيء من المال، ولو لم يبقى لك شيء هذا المال انتقل إلى الفقراء فصار حقا لهم، وأنت قصرت في إخراجها. طيب، مسألة، لو مات الشخص في أثناء الحول، لو مات الشخص في أثناء الحول وانتقل مال الزكاة، وانتقل مال الزكاة إلى الوارث، وانتقل مال الزكاة إلى الوارث، فهل يبني على حول المورث؟ فهل يبني على حول المورث؟ شخص أبوه له أموال طائلة وأموال زكوية، فمات في أثناء الحول ثم انتقل ماله إلي، فهل أبني على حول أبي الذي قد مضى من حوله نحو 6 أشهر أو نحو 11 شهرا، ما بقي إلا شهر، ما بقي إلا شهر على السنة، ثم انتقل لي أو انتقل إلي ماله، فهل أبني على حوله المتقدم الذي ما بقي منه إلا شهر، أم أني أستأنف حولا جديدا لأن المال انتقل إلي وصرت أنا مالك جديد غير ذاك المالك الذي تقدم؟ هذه هي المسألة، فهل يبني على حول أبيه الذي ما بقي منه إلا شهر أو 6 أشهر أو إلى آخر ذلك، أم أنه يستأنف حولا جديدا؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. الصحيح من أقوال العلماء أنه يستأنف الورثة الحول، الصحيح من أقوال العلماء أنه يستأنف الورثة الحول، ولا يبنون على ما مضى، ولا يبنون على ما مضى من الأشهر على المال، ولا يبنون على ما مضى من الأشهر على المال، لأن ملك الميت قد زال بوفاته، لأن ملك الميت قد زال بوفاته، وابتدأ الوارث الملك عليه، وابتدأ الوارث الملك عليه بموت مورثه، بموت مورثه، فهو كما لو اشتراه، فهو كما لو اشتراه، اشترى هذا المال. فهو كما لو اشتراه، فمن كان من الورثة نصيبه، فمن كان من الورثة نصيبه من المال يبلغ بنفسه، فمن كان من الورثة نصيبه من المال يبلغ بنفسه أو بمن ضم إليه من نقود معه نقود أخرى وورث نقودا أخرى من أبيه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة ثم حال عليه الحول، فإنه يخرج زكاته ربع العشر ومن لم يبلغ نصيبه النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه. وهذا قول الشافعي في الجديد وقول أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي في القديم أنهم يبنون على حول مورثهم فمن ملك نصابا من الورثة من مال مورثه يبني على حول مورثه، إذا كان ما بقي إلا شهر فإذا كمل هذا الشهر يزكي، دار عليه الحول بلغ نصابا، وإن كان هذا المال انتقل من مالك إلى مالك فإنه يعتبر حول أبيه فيه فيزكي عنه بتمام حول أبيه. هذا القول الثاني للشافعي. القول الثاني للشافعي القديم أنهم يبنون على حول مورثهم لأنهم خليفته في حقوق الملك ألا ترى أنهم يقومون مقامه في حق الخيار اشترى شيئا أبوهم ولو حق الخيار ثم مات هذا الأب، فينتقل حق الخيار إلى من؟ إلى الورثة، فلا يقول أبوكم قد مات الذي انعقد بيني وبينه هو الأب والأب قد مات، لا، ينتقل حق الخيار إلينا فنحن في مدة الخيار، فإذا أحببنا نمضي البيع أمضيناه وإلا رددناه بالعيب إذا وجدنا العيب فيه أو شيء أو ما طابت أنفسنا به فنحن في فترة الخيار. وهكذا قالوا المال الموروث فإنما يتعلق به أيضا ينتقل مع بعد موت المورث، فإذا كان حق الخيار ينتقل وهكذا ما سيأتي ينتقل، كذلك أيضا ما يتعلق بالمال الموروث ينتقل، فإذا بقي من الحول شهر يكمل الشهر يزكوه، كل واحد يزكي عن نصيبه إذا بلغ نصابا إذا قسموا الميراث، وإذا لم يبلغ نصاب مال بعض الورثة نصابا فليس عليه شيء، ومن بلغ حقه من أبيه ومن ورث نصابا يزكي. هذا معنى هذا القول. ألا ترى أنهم يقومون مقامه في حق الخيار والرد بالعيب اشترى أبوهم شيئا ثم وجد فيه عيبا مثله ترد به السلعة فينتقل هذا حق الرد إلى من؟ إلى الورثة، مات أبوهم انتقل هذه السلعة اللي اشتراها ما هي طيبة ومتفق على أنها ترد مثل هذه بالعيب الذي فيها، فيرد السلعة بالعيب ولا يقول هذا كان إنما بعت للوالد، الوالد هذا ما له انتقل إلينا. فهذا المال يرثونه بحقوقه التي تبع له، كما أنهم أشياء أخرى يأخذونها بحقوقها التي تابعة لها من الرد بالعيب ومن الشفعاء كما سيأتي ومن حق الخيار، وهكذا المال الموروث. ألا ترى أنهم يقومون مقامه في حق الخيار والرد بالعيب وفي الشفعة والوثيقة بالرهن كل هذه تبع للمال تنتقل معه إلى الورثة. وهكذا أيضا ما يتعلق بحول الزكاة في هذا المال فإنه ينتقل معه فيتمم ما بقي ويزكى على المال، كل واحد يزكى على نصيبه ممن بلغ نصيبه نصابا ودار عليه حول المورث أو أكمل به حول المورث. والراجح كما تقدم هو القول الأول ويخالف الشفعة والرد بالعيب، والراجح كما تقدم هو القول الأول ويخالف الشفعة والرد بالعيب وحق الخيار أي المال الموروث والحق بالخيار وحق الخيار والوثيقة بالرهن، فإن هذه حقوق للمال، فإن هذه حقوق للمال والزكاة حق على المال، والزكاة حق على المال. هذا هو الفرق بين هذه وهذه، فهذه حقوق للمال نفسه فتكون تابعة له تتبعه بعد موت صاحبه وبعد الانتقال، والزكاة حق على المال فلا يتبعه هذا الأمر الذي ذكر فيه الرهن في غيره. وإذا كان الزكاة حق على المال فلا تتبعه، لأنه اشترط في هذا المال الذي فيه الزكاة أن يدور عليه إيش الحول، هذا لم يدور عليه الحول، يشترط فيه المالك هذا مع دوران الحول عليه، وهذا المالك مات قبل أن يدور الحول على ماله، فليس في هذا المال زكاة، فالزكاة حق على المال، فهذا المال لم يدر عليه الحول فليس عليه زكاة، لأن صاحبه مات قبل دوران الحول عليه وانتقل إلى غيره، فإذا غيره المنتقل إليه استأنف به الحول. هذه المسألة هذا هو الصواب إن شاء الله فيها، أن من مات في أثناء الحول وانتقل مال الزكاة إلى الوارث فهل يبني على حول مورثه أم يستأنف حولا هذا الوارث جديدا؟ الصحيح أنه يستأنف حولا جديدا ولا يبني على حول مورثه، لأن ذلك قد مات وانقطع حوله وزال حوله بوفاته، ويبتدي الوارث حولا جديدا. هذا إن شاء الله هو الأقرب. وأما الشافعي في القديم فيرى أنه يبني على حول المورث، ويقيس هذا على الرد بالعيب وحق الخيار والشفعة والوثيقة بالرهن، كل هذه تنتقل مع المال فيقيسه عليه، والذي يظهر أنه يختلف. وقد علمت أن هذه الأشياء حقوق للمال والزكاة حق على المال، فإذا فرق بينهما، فلذلك رجع إلى الصواب في الجديد، في المذهب الجديد وهو الذي في مصر رجع إلى الصواب، وأنها لا تنتقل معه، فينقطع الحول بموت صاحبه، يعني بموت صاحب المال هذا. طيب نأخذ مسألة أيضا إن استطعنا نأخذها، ولا نقف حيث يسر الله. قولوا في فقرائهم قولوا في فقرائهم، ما هي المصارف التي تصرف فيها الزكاة؟ مسألة، ما هي المصارف التي تصرف فيها الزكاة؟ ذكر في حديث الباب أعني حديث معاذ مصرفا من مصارف الزكاة، ذكر في حديث الباب عن حديث معاذ مصرفا من مصارف الزكاة وهم الفقراء. وقد اشتملت الآية التي في سورة التوبة على مصارف الزكاة جميعا، على مصارف الزكاة، وهي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وهي الجهات التي تصرف إليها الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. كل هذا سنحتاجه الآن. إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الصنف الأول، فالصنف الأول الفقراء، أو فهذه ثمانية أصناف، تصرف فيها الزكاة. فالصنف الأول الفقراء، وفسر بأنه الذي لا يجد شيئا. الصنف الأول الفقراء وفسر بأنه الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته، دون نصفها، أو يجد بعض كفايته دون نصفها. حصل فيه خلاف تفسير. الثاني المسكين، وهو الذي يجد نصف كفايته فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، هذا الفقير وهذا المسكين. الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الشيء دون النصف، بعض كفايته دون النصف، والمسكين الذي يجد النصف أكثر ولا يجد تمام الكفاية، يجد نصف الكفاية وأكثر لكن ما يجد تمام الكفاية، لأنه لو وجد تمام الكفاية لكان غنيا ما صلح له الزكاة. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، إنما الصدقات للفقراء، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فهذان الصنفان يعطيان من الزكاة، ما يزول به فقرهم ومسكنتهم، فهذان الصنفان يعطيان من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. وكون المسكين أحسن حالا من الفقير اختاره الأصمعي، من أئمة اللغة، وذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الوجه إن شاء الله. لقوله تعالى: فأما السفينة فكانت لمساكين. وهو الوجه إن شاء الله، لأن الله تعالى قال: فأما السفينة فكانت لمساكين، وقال في حق الفقير، وقال في حق الفقير: لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا معهم سفينة ولا معهم شيء، فقراء. وقال في حق الفقير: لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا معهم سفينة ربما يسافروا فيها، هؤلاء يريد السفر، الله يقول: لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا معهم شيء. ومنهم من عكس فجعل الفقير أحسن حالا من المسكين، ومنهم من عكس فجعل الفقير أحسن حالا من المسكين. فالمسكين عنده الذي لا شيء له، فالمسكين عنده الذي لا شيء له، والفقير الذي له بلغة من العيش. والفقير الذي له بلغة من العيش. وهذا قول ابن السكيت من أئمة اللغة ويونس، وهذا قول ابن السكيت من أئمة اللغة ويونس، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، وإليه ذهب الحنفية والمالكية. وهذا التفريق والتغاير عند الاجتماع، وهذا التفريق والتغاير عند الاجتماع. وأما عند الافتراق فإنهما يجتمعان. وأما عند الافتراق فإنهما يجتمعان. قال البدر الغرافي، قال البدر الغرافي: وإذا اجتمعا افترقا. قال الغرافي: وإذا اجتمعا افترقا. فإذا أوصل الفقراء والمساكين، فإذا أوصل الفقراء والمساكين مثلا، فلا بد من الصرف للنوعين. فلا بد من الصرف للنوعين. قال: هذا المزرعة للفقراء والمساكين، فيصرف للنوعين على ما ذكر من الخلاف، من هم الفقراء ومن هم المساكين. وإن افترقا اجتمعا، لا زال كلام الغرافي، وإن افترقا اجتمعا، فإذا أوصى لأحد النوعين، فإذا أوصى لأحد النوعين، قال: هذه للفقراء أو هذه للمساكين، ولم يذكر النوع الثاني، هذه الفقراء أو قال هذه المساكين، كيف نصرفها؟ نعم أحسنت. وإذا افترق اجتمعا، فإذا أوصى للفقراء، فإذا أوصى لأحد النوعين صار الصرف للآخر، فإذا أوصى لأحد النوعين صار الصرف للآخر. هذا كلام القرافي رحمه الله. هذا حاصل ما يتعلق بالصنف الأول والثاني ممن يستحقون الزكاة وتصرف فيهم الزكاة، وهم من الجهات التي يستحقونها وتصرف فيهم، الفقراء والمساكين، فهؤلاء من الأصناف والجهات التي تصرف إليهم الزكاة. واختلف العلماء في أيهما أشد حاجة، فقير أو المسكين، فمنهم من ذهب إلى أن الفقير أشد حاجة، لأن القرآن جاء بقول فأما السفينة فكانت للمساكين، وجاء بقول لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء ما عندهم سفينة وهؤلاء يريد يسافر وما عندهم شيء، هذا قالوا في الفقراء. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير والفقير دونه، وهذا قول من سمعت من أهل العلم أهل المذاهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من عكس ورأى أن المسكين دون الفقير وهو أشد حاجة من الفقير، وهذا الخلاف بينهم إنما هو عند الاجتماع إذا اجتمعا افترقا، وأما عند الافتراق فإنهما يجتمعان، فإذا أوصل الفقراء يدخل المساكين، وإذا أوصل للفقراء والمساكين فيعطى للنوعين ويبحث عنهما عن هذا النوع عن هذا النوع. وأما ما يعطاه الفقير وما هو القدر الذي يعطاه الفقير، كم نعطي الفقير هذا إذا أردنا أن نزكي له، كم نعطيه؟ هل نعطيه الثمن أو نعطيه ما يكفيه سنته؟ أم ماذا نصنع في العطاء هذا إذا أردنا أن نزكي إليه؟ لأن بعض الناس ربما يعطي الفقير 1000 ريال، يعطيه 500، بعضهم يعطيه 300، وبعضهم يعطيه حق سنة كاملة، يقول هو فقير واستحق الزكاة، نغنيه في سنة هذه. ومنهم من يقول الزكاة جاءت على 8 فنعطيه الثمن، نعطيه الثمن ولا نعطيه الزكاة كلها، ولا نعطيه نصف الزكاة ولا نعطيه شيء، الله قسم الزكاة بين 8 فإذا نعطيه الثمن ونعطي المسكين ثمن إلى آخر ذلك، فهي بين 8. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في وقت آخر، القدر الذي يعطاه الفقير من الزكاة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.